إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أين وقفنا؟ في أي حديث؟ حديث رقم، قال أبو عيسى الترمذي رحمنا الله وإياه وإياكم أجمعين، حدثنا محمد بن المثنى، إسحاق بن منصور، ما أخذنا هذا الحديث، حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. إسحاق بن منصور هو المروزي، وهو ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم. ويحيى بن موسى هو البلخي، ثقة من رجال البخاري. قال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام، ثقة حافظ من رجال الكتب الستة. عن معمر هو ابن راشد، وهو ثقة ثبت من رجال الكتب الستة أيضا. عن ثابت هو ثابت ابن أسلم البناني التابعي الجليل، ثقة إمام من رجال الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا 14 شعرة بيضاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربه الشيب حتى ملأ شعر رأسه ولحيته، بل كانت الشعرات البيضاء تعد. وهذه الرواية فيها 14 شعرة، وفي رواية أخرى 17 شعرة، وفي رواية ثالثة 20 شعرة بيضاء. وهذا الإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووجه الجمع سيمر بنا في أن ذلك كان لأوقات متعددة مرت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا العد مزيد عناية بشمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفاته الظاهرة، وفيه ما يدل على محبة أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمع اتباعهم ذكروا صفاته ووصفوه صلى الله عليه وآله وسلم وصفا دقيقا بما لم يقع لأحد من البشر مطلقا. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهو ثقة، قال: أخبرنا أبو داود، هو أبو داود الطيالسي إمام ثقة، قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، عن سماك ابن حرب وهو صدوق من رجال مسلم، قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية الموجودة، الروايات، في بعض الروايات لا يذكر التردي عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن يستحسن كما هو مذهب أهل ملة الإسلام وعلماء الإسلام أن يترضى عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فقد صار الترضي شعارا للمسلم المنضبط والملتزم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن أصل الرواية ليس فيها هذا. قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كان إذا دهن من الدهن، كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء، وإذا لم يدهن صلى الله عليه وآله وسلم رؤي منه شيء. هنا في هذا النص المنقول في شمائل الرسول عليه أفضل صلاة وأزكى سلام أنه كان يدهن، ومما كان يدهن به الزيت كما ورد في الحديث الصحيح: كل الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. وقد يدهن في شعر رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته بالطيب، فالادهان إما أن يكون بأنواع من الزيت وأرفعها أبركها وهو زيت الزيتون المذكور في كتاب الله عز في علاه، أو يدهن في شعر رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم بالطيب. كان إذا دهن رأسه صلى الله عليه وسلم لم ير منه شيب، وهذا فيه فائدة لمن يخاف من ظهور الشيب، وينبغي على المؤمن أن يفرح بالشيب ولا يخشى منه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ومع هذا يقال بموجب هذا الحديث: إذا أراد أن يخفي شيبته فليدهن في شعر رأسه ولحيته، فإن بريق الدهن قد يخفي، كما قال جابر بن سمرة: إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن صلى الله عليه وسلم رؤي منه شيء. إذن من الفوائد التي نستنبطها من هذا النص في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدهن. ثانيا: أن الادهان في شعر الرأس واللحية. ثالثا: أن الادهان محتمل أن يكون بأنواع من الزيت أبركها وأجلها زيت الزيتون، أو قد يكون الادهان بطيب، أو قد يكون الادهان بطيب. وفائدة رابعة زائدة، وهي أن الادهان قد يخفي شيئا من الشيب، أن الادهان قد يخفي شيئا من الشيب. الحديث رواه مسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد في بعض النسخ والطبعات عمرو، والصواب محمد بن عمر وهو صدوق. قال: نعم، محمد بن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي. قال: حدثنا يحيى بن آدم ثقة من رجال الستة، عن شريك هو شريك بن عبد الله النخعي صدوق يخطئ من رجال البخاري ومسلم، عن عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب ثقة ثبت من رجال الستة، عن نافع مولى عبد الله بن عمر ثقة إمام تابعي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. لاحظ أنس هناك يقول 14 شعرة، هنا عبد الله بن عمر يقول 20 شعرة بيضاء، وهذا الإسناد حسن والحديث صحيح، وهذا يحمل على تعدد الأوقات، فوصف كل صحابي رضي الله عنهم أجمعين الوقت الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاب فيه. ففي وقت رآه أنس بن مالك ليس في شعر لحيته إلا 14 شعرة، وفي وقت رآه عبد الله بن عمر وفي لحيته 20 شعرة بيضاء. وهذا بلا ريب أنه يؤكد على أمر مهم، وخلق وأدب زيادة على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية الظاهرة، أنه كان يختلط بأصحابه اختلاط السوار بالمعصم، ما كان ينعزل ولا ينغلق في برج عاجي وهو سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم، بل كان يختلط بهم ويمتزج فيهم ويتحسس أخبارهم، حتى إن الرجل ليأتي إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكاد يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم لامتزاجه بهم. وهذا بلا ريب أنه غاية في أن يكون ذلك القائد العظيم، بل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في وسط أصحابه يعني مختلطا بهم ممتزجا بهم، إلى درجة أن يدرك أحدهم وعن قرب كم عدد الشعرات البيضاء في لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بلا ريب أنه يدل على أن الإنسان كلما كان أقرب للناس إن كان ممن يقتدى به كان أقرب لقلوبهم وأدعى لقبولهم حين توجيههم ونصحهم. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهو ثقة من رجال الستة، قال حدثنا معاوية بن هشام صدوق له أوهام من رجال البخاري ومسلم والسنن الأربعة، عن شيبان عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني، مر بنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني وهو ثقة من رجال الستة، عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر يا رسول الله، الباب إيش؟ الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم في ترجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت. هذا نص، يعني من نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاب فهو مخالف لهذه النصوص. أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، أي هؤلاء السور شيبنني لما فيهن من وعيد وترهيب ومن صفات الجنة والنار. وهذا يؤكد على أن الخوف قد يسارع المرء إلى الشيب. وقال وصدق من قال: والهرم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم، ويشيب ناصية الصبي ويهرم. قال حدثنا سفيان بن وكيع وهو صدوق من رجال الترمذي وابن ماجه، قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ثقة من رجال الستة، عن علي بن صالح ثقة من رجال مسلم والأربعة، عن أبي إسحاق السبيعي مر ثقة، عن أبي جحيفة قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، هي رواية من روايات الحديث الذي مر من طريق ابن عباس رضي الله عنه، وهذا من طريق أبي جحيفة، قالوا يا رسول الله نراك قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. هذا السند فيه ضعف، هذا السند فيه ضعف، لكن الحديث صحيح بما قبله. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، مر بنا، ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم. قال: أنبأنا شعيب بن صفوان، وهو مقبول أو ضعيف، هناك من العلماء من قال ضعيف وهم الأكثر، واختار الحافظ بن حجر كونه مقبولا، والمقبول عند الحافظ بن حجر كما يعلم الحديثي هو الذي حيث يتابع، وإلا من ليس له من الحديث إلا القليل، حيث يتابع وإلا فهو ضعيف. قال: أنبأنا شعيب بن صفوان، ومقبول أو ضعيف، عن عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير ثقة من رجال الستة، عن إياد بن لقيط العجري ثقة من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم، عن أبي رمثة صحابي غير مشهور، عن أبي رمثة التيمي، تيم الرباب، من تيم الرباب، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم معي ابن لي، فأريته، اضبط الكلمة، فأريته يعني طلبت أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراني الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم معي ابن لي، قال: فأريته، أي أراني الصحابة رسول الله، فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العبارة تحتمل معنيين: أنه يستفسر للتأكيد، فعندما دل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يبعد المعنى الثاني أن يكون منه تعجب للاستعظام والاستعلاء، هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، للنور وللهيبة وللطلعة، لطلعة وشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نبي الله، إما أن تكون للتأكيد، يعني بعدما دل على رسول الله سأل غير الذين دلوه فقال هذا نبي الله، أو أنه يريد هذا نبي الله. فوجهه كما قال عبد الله بن سلام في صحيح البخاري: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، فكنت ممن انجفل إليه، فلما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، هو وجه نبي الخلق وسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، نبي الحق ورسول الخلق، سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعليه ثوبان أخضران، وعليه ثوبان أخضران، وفيه سنية لبس الأخضر من الثياب، بل بعض العلماء يستحسنه لأنه لباس أهل الجنة، ثيابا خضرا من سندس واستبرق، كما قال الله عز في علاه، ثيابا خضرا. وبعض الناس يتحسس، فأرجو أن نعيد حساباتنا في أحكامنا على بني آدم، على الناس، على المسلمين، لأن أقواما إذا رأوا من يلبس الخضرة رموه، وما ينبغي. لكن العرف لا بد أن يراعى، فإذا ما تعارف الناس على لبس لون معين فالأولى الكف وعدم لبسه، لا لأنه منهي عنه، بل قد يكون مستحسن وورد في السنة لبس ذلك اللون كالخضرة من الثياب والعمائم والخمر، لكن أولا حذرا من الشهرة، وثالثا حذرا من المخالفة، ثانيا حذرا من المخالفة، وثالثا حذرا من التهمة. اتقوا مواضع الريب والتهم، لأن بعض الناس، هذا على الطرف المقابل، كما أن أقواما إذا رأى من يعتجر عمامة خضراء أو ثوبا أخضر رماه رمية ما هي سهلة، قد يرميه في عقيدته بأنه خرافي أو أنه منحرف في العقيدة. وفي الطرف المقابل بعض الناس قد يعتجر هذا اللون ويجعله من الواجبات لاثنتين. عندما نحسن الظن به نقول بلغه هذا الحديث، حديث أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران. لكن الأمر الثاني، وبكل أسف، بعضهم يعتجر العمامة الخضراء أو الثوب الأخضر لا لأنه وقف على كون رسول الله لبس الأخضر، ولكن يقول تيامنا بالقبة الخضراء، تيامنا بالقبة الخضراء، يؤثر أن تكون العمامة خضراء والثوب أخضر والسجادة خضراء والملحفة التي يلتحف بها خضراء. فإذا كان الأمر كذلك فهذا بلا ريب أنه يعني اعتقاد ليس بصواب. لكن على كل حال قد يتخذ الإنسان سنة في عمق بيته حذرا من أن يشتهر، وحذرا من المخالفة، وحذرا من التهمة. فالملابس الداخلية يمكن للإنسان أن يلبس الأخضر منها، يمكن للإنسان أن يلبس الأخضر منها. وذكرت لكم من قبل أن العمامة قد وردت على صفتين، ورد في لسان العرب أن العمامة أن يدير كور عمامته على رأسه، فالإدارة واردة أيضا، هذه وقع فيها إفراط وتفريط. بعضهم إن لو أدرت العمامة قال أظن فيه إن ولعل ولكن، وبعضهم إذا أدار العمامة قال ليس ثمة في السنة شيء وارد سوى الإدارة. فيه الخمار في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا أو قميصا أو خمارا، والخمار هو كل ما خامر الرأس، فورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد. لكن لو أدار الإنسان كور عمامته على رأسه لاشتهر ولخالف ولاتهم، وقيل خالف تعرف، هذا رجل يلبس هذا اللبس من باب خالف تعرف. إذن يمكن للإنسان أن يتخذ مثل هذا أحيانا في بيته إذا دخل بيته، وقد يكون هذا نوع من اللطافة والطرافة، أن يدير كور قطعة قماش على رأسه يطبق بها السنة، كما قال أبو عبد الرحمن بن عقيل أنا لا أستجيز لنفسي أن يدير كور عمامتي على رأسي لعدم مخالفة العرف والعادة في المجتمع الذي يعيش فيه، لكن لي عمامة أعتجرها إذا دخلت بيتي وفي مكتبتي حتى لا يشتهر ولا يتهم بشيء. وهذه يعني هذا وجه من وجوه السنة. قال أبو رمثة رضي الله عنه عليه ثوبان أخضران صلى الله عليه وآله وسلم، وله شعر قد علاه الشيب، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه صلى الله عليه وآله وسلم أحمر، لاحظ هذا، وشيبه صلى الله عليه وآله وسلم أحمر. هذا النص الذي ذكر في باب ترجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له شعر قد علاه الشيب، فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاب، وفيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب شعر لحيته صلى الله عليه وسلم. تغيير الشيب فيه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وفيه ثانيا مخالفة أهل الكتاب، قلما تقع عيناك حتى عند حائط المبكى، قلما تقع عيناك على حبر من أحبار اليهود يخضب لحيته بصفرة أو بحمرة أو بأي خضاب، ما يمكن. ولذلك ورد من حديث أبي أمامة عند الحاكم، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الأنصار مرة أو يوما فقال: يا معشر الأنصار، حمروا أو صفروا ولا تشبهوا بأهل الكتاب، حمروا أو صفروا ولا تشبهوا بأهل الكتاب. حسن إسناده الحافظ ابن حجر، رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة، فيه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغيروا، وهذا التغيير متطابق مع حمرة الشعرات البيضاء، سواء قلنا 14 أو 17 أو 20. ثانيا فيه مخالفة لأهل الكتاب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في مثل هذا الحديث الخاص في التحمير أو التصفير، وليس اختيار هذين اللونين يفيد الحصر، وإنما لو غير الإنسان بأي لون غير السواد، فالسواد ممنوع، وقد ابتلي الناس في هذا الزمان بالسواد رجالا ونساء. وقد شهدت حوادث ووقائع كانت سببا في الطلاق والفراق من أجل هذا الضرب من ضروب ما يسميه بعض الناس بالتدليس، فقد يشيب الصغير ويشيب الكبير وعند النكاح يسود، فإذا جاء بيت العروس خاطبا وإذا به السواد يضربه وكأنه شاب في العشرين أو الثلاثين والأربعين، وبعد العقد وبعد النكاح وإذا به يتساقط ذلك السواد ويمشي ذلك الظلام ويحل إشراقة الشمس المرسلة الذهبية من خلال ذلك الإشعاع الفضي. يا أخي، يعني هذا بلا ريب أنه قد يكون أولا فيه منهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي أقوام يخضبون لحاهم بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون ريح الجنة. هذا ذكرت، ما لم أذكر ذكر ابن أبي عاصم في كتاب له سماه الخضاب يرجح مشروعية التسويد، حتى لا نبقي يعني كما يقولون ضلعا ولا عظما للذين يستندون على تجويز التسويد. ذكر ابن أبي عاصم، نصر مشروعية التسويد في شعر الرحية والرأس في رسالة وكتاب له سماه الخضاب، لكن لكل ساقطة لاقطة انبرى له الحافظ ابن حجر في الرد عليه. قال ابن أبي عاصم رحمه الله، قال: فإن قال قائل في تحريم التسويد والخضاب بالسواد حديث يكون في آخر الزمان أقوام يخضبون، فيقال: هذا إذا كان قد ورد، إذا كان قد ورد لبياض يعني مستبشع ومستشنع، نعم، فلا بأس أن يغيره الإنسان بالسواد، وليس هذا داخلا، وهذا من باب الخبر، والخبر أعم من أن يدل على أمر يدل على وجوب. فرد عليه الحافظ ابن حجر في مثل هذه الدعوة، قال: ما في إيش الذي يدل على أن هذا يعني خاص بحالة معينة أو وقت معين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون أقوام. طيب، دعنا من هذا النص، حديث ابن أبي قحافة، أبي قحافة والد أبي بكر: غيروه وجنبوه السواد، غيروه وجنبوه السواد. الأمر الثالث فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جزم الإمام الشافعي النووي فقال الكراهية هاهنا، هذا الحديث يدل على كراهية التخضيب بالسواد والكراهية للتحريم. الإمام النووي ما أنا قلته، قال الإمام النووي هذا الحديث كحواصل طير يخضبون لحهم، يقول هذا يدل على كراهية التخضيب بالسواد والكراهية للتحريم، الكراهية للتحريم. أقول هذا جانب التحريم والوعيد الشديد الوارد فيه. الجانب الثاني أنه قد يكون ضربا من التدليس لا سيما لمن يريد أن يخطب، فإن قال قائل لكن الخاطب يا أخي مصاب بنوع من حساسية الجلد، ومعروف أن أنواعا من البرص تؤدي إلى الشيب. يا أخي هذا ضرب من التدليس، ضرب من التدليس. خضب بأي شيء عندك، جميع ألوان الطيف، جميع ما يركب في الفنون التشكيلية من ألوان ما عدا إلا السواد. نعم، فلماذا يعني يقحم الإنسان نفسه مع ما في ذلك من خوف على صاحبه، كما ورد في صحيح مسلم من الوعيد الوارد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وأقف بكم مع هذا النص الذي رواه ذكره أبو رمثة، قال أبو رمثة هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، قلت له معنيان، عليه ثوبان صلى الله عليه وسلم أخضران فيه مشروعية لبس الثياب الخضر، بل يستحسنها بل يستحبها بعض العلماء، قال لأنها لباس أهل الجنة. قال وله شعر قد علاه الشيب، فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاب. طيب قوله وشيبه أحمر، هذا ما الذي يدل عليه شيبه أحمر؟ هل يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخضب بالحمرة؟ نعم يدل هذا، استنبط العلماء من قول أبي رمثة رضي الله وشيبه أحمر صلى الله عليه وسلم أنه كان يخضب شعر رأسه بالحمرة. هنا في تفسيران للعلماء، الراجح والدليل. التفسير الأول قالوا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعمل لونا في تغيير الشيب الأبيض وهو الحمرة، لون هو الحمرة. زاد بعضهم قالوا هذا اللون لعله يكون الحناء. قال بعض العلماء يغير شيبه أحمر، أي غيره النبي صلى الله عليه وسلم بلون أحمر. قال بعض العلماء من هؤلاء ولعله يكون بالحناء لأنه يميل إلى اللون الأحمر. قال الآخرون لا، بل تغيير رسول الله شعره لكثرة تطيبه، كثرة تطيبه، وضع الطيب في شعر لحيته وشعر رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، فبدا وكأن هذا الشعر مخضوب. الآن انقدح في ذهني شيء ثالث، بعض العلماء قالوا هذا ليس من باب التخضيب، وإنما هذا من باب أمر جبلي طبعي، فإن الشعر قبل أن يبيض يحمر من أصوله، فيبدأ بحمرة ثم بعد ذلك يبدأ يضرب تلك الشعرة بياض. هذه ثلاث أقوال، وأنا قلت لكم من قبل سواء في فقه أو في حديث أو في عقيدة أو في آية أو حديث، قيل قيل قيل ما هو هذا العلم؟ العلم الذي ينبغي أن يعني نخلص إليه ونسعى للوصول إليه وبه إلى شيء يطمئن النفوس ويسكن القلوب ندين لله به، هو ما دل عليه الدليل. طيب هذه ثلاثة تفسيرات لشيبه أحمر، لكن ورد حديث أبي رمثة رواية ما تنزل عن الحسن، بل هي رواية ثابتة صحيحة من روايات أبي رمثة رضي الله عنه، قال: شيبه أحمر مخضب بالحناء. رواه الحاكم. وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم. جاء الإمام الذهبي فأطلق قال: صحيح. هذا بلا ريب أبلغ من أن يقول صحيح على شرطهما. هذا يمكن أن يقال وافق الذهبي الحاكم. أما عندما يأتي الذهبي فيقول صحيح ويسكت، فمعناه أنه يرى ما هو يرى صحة الإسناد فحسب، بل يرى صحة الإسناد وزيادة. هنا يتعين، قيل خضب بلون، وقيل لعل اللون حناء، وقيل لعل هذا التخضيب طبيعي، لأن الأصل فيما يتعلق بالبياض أن يسبقه حمرة، لكن يتعين القول بأنه تخضيب بالحناء لما رواه الحاكم وصحح إسناده الحاكم وصححه الحاكم وصححه مطلقا الذهبي، وفيه زيادة شيبه أحمر، شيبه أحمر مخضب بالحناء. طيب، مرت بنا أحاديث أو روايات أنه كان يخضب بالحناء والكتم، لا تعارض، وأبو بكر كذلك لا تعارض، فقد يخضب مرة بالحناء، وقد يحمر والشعر للإكثار من الطيب، وقد يختفي مرات الشيب لوجود دهن يدهن النبي صلى الله عليه وسلم، فلاختلاف الأحوال. من سبقنا إلى هذا الفهم؟ الإمام الشافعي النووي، قال: لا يمكن أن تنتظم هذه الروايات مع القول بصحتها، وكثير منها مخرج في الصحيحين، إلا أن يقال في الجمع بينها هو على اختلاف الأحوال للنبي صلى الله عليه وسلم في أوقات متعددة. قال: حدثنا أحمد بن منيع ثقة من رجال الستة، قال: حدثنا سريج بن النعمان ثقة من رجال البخاري، قال: حدثنا محمد بن سلمة، نعم، حماد بن سلمة ثقة تغير من رجال مسلم، عن سماك بن حرب صدوق قال: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم إذا ادهن وارهن الدهن. جابر بن سمرة يؤكد ما مر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاب: لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات. هذا فيه زيادة، هذه الرواية الصحيحة التي رواها مسلم فيها زيادة، وهي أن ما كان من شعر أبيض في شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل مما كان في لحيته. فما أعدادهن؟ إن كان في لحيته 14 17 20، فمعنى هذا أن ما وجد في شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من هذا العدد، لكن موجود لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: لم يكن في رأس رسول الله شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. مفرق رأسه هو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعر رأسه فرقتين، مخالفة لليهود والنصارى لأهل الكتاب، لأنهم يسدلون شعورهم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره. وقد مرت بنا روايات أن الفرق ليس من المقدمة، ولكن من النافوخ، من أعلى شعر الرأس. هذا الذي وصفه فقال في مفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ادهن واراهن، أي أخفاهن الدهن، إذا ادهن واراهن الدهن. وقد مر التعليق، والحديث رواه مسلم في صحيحه.